طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل الآن إلى القاعدة الرابعة، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. أيوة، التمارين صفحة كم؟ 14. السؤال العاشر: بين نوع المشقة وهل تجلب التيسير أو لا فيما يأتي. مشقة إقامة الصلاة في الحر والبرد، ولا سيما صلاة الفجر، نوعها مشقة إيش؟ لا، ما نقول مخفيفة، هذه نقول المشقة ملازمة إيش؟ لا تخلو العبادة منها غالبا، فهذه تجلب التيسير؟ لا، لا تجلب التيسير. رجل عليه جنابة في شدة برد، لو اغتسل بالماء لمات. مشقة إيش؟ عظيمة، معتبرة، تجلب التيسير؟ نعم. شخص يشق عليه السجود على الأرض بسبب خشونة السجاد. يا أخو السجاد مسجدكم شيخ أحمد، ما هم بناعم بالحيل يعني. فهل هاي شيخ ايش رأيك؟ هل نقول يسقط عنه السجود؟ لا، نقول هذه مشقة خفيفة ولا تجلب التيسير. مشقة السفر الطويل والتغرب عن الأهل لأداء الحج، لا تنفك عنها العبادة ولا تجلب التيسير. مشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ها، لا تنفك عنها العبادة غالبا، لأن الشرع لما أمر بالصوم فإن الله عز وجل أمر بالصوم جميع الناس، اللي في البلدان الحارة ولا اللي في البلدان الباردة. السؤال الحادي عشر: من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة وتجلب التيسير، تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير ولا تحت قاعدة المشقة؟ تحت قاعدة المشقة ولا تحت قاعدة المشقة؟ ها، حكاية مشقة أو إضافة المشقة، لكن أظن الحكاية هنا أوضح. طيب، تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. بين الحكم والقاعدة الأنسب للمسائل الآتية: إذا صال على المرء حيوان أو إنسان ولم يندفع إلا بالقتل، فهل يجوز قتل الصائل؟ يجوز قتل الصائل، والقاعدة في ذلك الضرورات تبيح. مش أحسن قاعدة نشوف؟ إحنا هذه قاعدة المشقة، هي مشقة. إذا نعم، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ولا هذا لا، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. لكن السؤال: إذا صال على المرء حيوان وكان يندفع بغير القتل فقتله، فهل يضمن ولا لا يضمن؟ إيش؟ الضرورة تقدر بقدرها. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه فهل يطالب به وهل يجوز حبسه؟ إذا اتسع الأمر، إذا ضاق الأمر اتسع، نقول لا يلزم إذا ضاق الأمر اتسع. من كان في صحراء وأصابه جوع خشي به هلاك نفسه ولم يجد إلا ميته، فهل يجوز له أكلها حينئذ؟ في صحراء أصابه جوع وخشي هلاك نفسه ولم يجد إلا ميته، فهل يجوز له أكلها؟ خشي به هلاك نفسه، شيخ، نعم يجوز له ذلك. والقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. المضطر لأكل الميتة هل له أكل جميعها؟ لا. والقاعدة الضرورة تقدر بقدرها. نعم. من اضطر أثناء قيادته السيارة أن يصدم سيارة أخرى تفاديا لطفل عرض له في الطريق، وهو ماشي بالسيارة مسرع وجد أمامه طفل فانحرف فصدم سيارة ثانية، فهل عليه الضمان لصاحب السيارة ولا لا؟ عليه الضمان ولا لا؟ عليه الضمان. ليش؟ شو القاعدة؟ أحسنت. الاضطرار لا يبطل حق الغير. من استشير في خاطب ووجد أن التعريض يكفي في رده كقوله لا يصلح لك، فهل له أن يسرد كل ما يعرف من عيوبه؟ ايش رأيكم؟ قالوا ايش رأيك فلان خاطب عندنا، أنت رأيك يصلح للبنت ولا ما يصلح لها؟ قال فلان أنا بعطيك، وأعطاهم البرنت كامل، قال فلان يفعل كذا ويشرب دخان، و مرة جلست معه بمجلس قال كذا، ومرة رأيته يفعل كذا، ومرة قال كذا، وأعطاهم كل ما يعرفه من سيئاته وعيوبه. ايش رأيكم؟ ها يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. يجوز أنه يذكر لهم كل مساوئ؟ لا، لا يجوز له ذلك، إنما يذكر لهم ما يعني يحصل به المقصود أنه ما يصلح. القاعدة إيش؟ ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. إذا اضطر الإنسان لحركة كثيرة في الصلاة هل تبطل صلاته؟ نعم، إذا اضطر إلى حركة كثيرة في الصلاة هل تبطل صلاته ولا لا؟ نعم، ايش رأيكم؟ تبطل، تبطل صلاته. طيب، انتقضت القواعد كلها حبتنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ايش تقولون يا شيخ؟ تبطل، يقولون تبطل صلاته. ها جماعة الخير ايش رأيكم؟ نعم، ولا يأثم. أحسنت. الآن الضرورات تبيح المحظورات. نحن سألنا هل لو سألنا اضطر إنسان رأى طفلا ماسك الكهرباء وهذا الرجل يصلي صلاة الفرض، تمام، وكان بعيد في الدور اللي فوق وشايف الولد من كاميرات المراقبة عشان نحبك المسألة، طيب، فنزل بالمصعد وقيل بالدرج ثلاثة أدوار وأنقذ هذا الولد، صلاته يبني ولا يعيد الصلاة؟ طيب يأثم بفعله ولا ما يأثم؟ لا يأثم بفعله. لما نقول لا يأثم بفعله هنا حققنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لكن هل هناك ضرورة لعدم إعادة الصلاة؟ ها، ما في ضرورة فيعيد الصلاة، يعني هو أتى بمبطل للصلاة مضطرا له، ما في، ما الاضطرار هنا لا يسقط القضاء، واضح ولا لا؟ نعم. يقول في الزاد، وش يقول في هذه المسألة؟ فإن طال الفعل عرفا، فإن طال الفعل عرفا من غير أي، لا هذا المثال لا ينطبق، المثال هذا في الحقيقة هو إنقاذ معصوم من هلكة، لكن ليس ضرورة. الضرورة، الضرورة مثل إنسان، أعطيك مثال، لا يستطيع أن يسجد ويركع إلا بحركة كثيرة، مثلا يكون معه عكاز فحتى ينزل يمسك العكاز ثم يضع العكاز جيد ثم يدفع الكرسي إلى الخلف مثلا ثم يمسك في جدار، فهو مضطر لذلك من أجل تحقيق العبادة، هذه غير مسألتنا، واضح؟ يعني مسألتنا لا يصح أن ندرجها تحت الضرورة. فمثل هذه الصورة الثانية تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ لا تبطل صلاته، واضح الفرق بين الأمرين؟ ولهذا صاحب الزاد يقول فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. لكن لما جاء في ذكر ما يشبه ما ذكرناه من إنقاذ المعصوم بعد، وهذه ذكرها بعد قوله وله قتل حية وعقرب وقمل، ثم قال فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. فهنا نقول نرجع نصحح المعلومة، إذن إذا اضطر الإنسان لحركة كثيرة في الصلاة وصورنا المسألة بالصورة الثانية، فهل تبطل صلاته ولا لا؟ لا تبطل. وأما إذا اضطر لقطع صلاته لحق غيره فهذه مسألة أخرى. نعم، أحد معه ال، خلنا بس نشوف المسألة في كشاف القناع. لا لا لا لا، الحركة الكثيرة ولو كانت لحاجة فإنها مبطلة بالصلاة، لكن لغير ضرورة. يقول صاحب الزاد لغير ضرورة. خلنا نشوف كشاف القناع وش قال فيها. طيب، يقول: فإن طال عرفا ما فعل فيها أي الصلاة، وكان ذلك الفعل من غير جنسها غير متفرق أبطلها إجماعا، قاله في المبدع، عمدا كان أو سهوا أو جهلا، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان ويذهب الخشوع فيها ويغلب على الظن أنه ليس فيها، وكل ذلك مناف لها أشبه ما لو قطعها ما لم تكن ضرورة. فإن كانت إيش يعني؟ فإن وجدت الضرورة كان تامة هنا، كحالة خوف وهرب من عدو ونحوه، كسيل وسبع ونار، لم تبطل إلحاقا له بالخائف. وعد أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي من الضرورة إذا كان به حق لا يصبر عنه. وعلم مما تقدم أن العمل المتفرق لا يبطل الصلاة إلى آخره. بس نبغى نشوف مسألة رحمك الله، إذا أنقذ معصوما من هلكة مثلا، نعم، قال: ويجب إنقاذ غريق ونحوه كحريق فيقطع الصلاة لذلك فرضا كانت أو نفلا، وظاهره ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه، فإن أبى قطعها لإنقاذ الغريق ونحوه أثم وصحت صلاته. شفت كيف؟ فالظاهر الله أعلم أنه هذا لا يدخل في مسألة الضرورة. هذا الذي يظهر والله أعلم، وتحتاج إلى مزيد بحث، لكن الذي يظهر هنا من الكلامين والله أعلم أن مسألة اللي صورناها في الأول أنها لا تدخل في الضرورة. نعم، والله تعالى أعلم، نسأل عنها الشيخ القعيمي إن شاء الله. طيب، المسألة التي بعدها: إذا نقول إذا اضطر الإنسان لحركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته؟ نقول لا تبطل، وتصور المسألة بالصورة الثانية لا بالصورة الأولى، وتصور أيضا مثل ما مر في الكشاف قبل قليل مثل الهارب من سبع، ومن كان في شدة خوف وفي حال المسايفة ونحو ذلك. طيب، المسألة التي بعدها: المسح على الجبيرة هل يجوز بعد برء الجرح ولا لا؟ المسح على الجبيرة هل يجوز بعد برء الجرح؟ نقول لا. ليش؟ ممكن تقول إذا اتسع ضاق، وممكن تقول الضرورة تقدر بقدرها، يعني هنا من جهة المدة، أن المدة تقدر بقدر الضرورة. هل يجوز بيع ما مأكوله في جوفه كالبطيخ ونحوه دون رؤية ما بداخله؟ إيش القاعدة؟ نعم، ممكن تقول إذا ضاق الأمر اتسع. إذا أشرفت سفينة على الغرق فألقى امرؤ بعض متاع بعض أمتعة غيره اضطرارا ليخففها، فهل عليه الضمان؟ نعم. إيش القاعدة؟ الاضطرار لا يسقط حق الغير. من اضطر إلى كشف العورة للمعالجة عند الطبيب، فهل يحل له أن يكشف أكثر مما يحتاج الطبيب إلى النظر إليه؟ الضرورة تقدر بقدرها، فيكشف بقدر الحاجة، بقدر الحاجة إلى العلاج. ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى القاعدة الرابعة، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ معناها إزالة الضرر ابتداء ومقابلة، ودفعه قبل وقوعه، ورفعه بعد وقوعه. والمذكور هنا في التعريف أو في المعنى يراعي خلاف العلماء في الفرق بين الضرر والضرار. فمن العلماء من قال إن الضرر هو إزالة الضرر ابتداء، والضرار إزالته في مقابلة ضرر، يعني في مقابلة ضرر آخر. ومنهم من قال إن الضرر هو لا ضرر معناها دفع الضرر قبل وقوعه، ولا ضرار معناها رفعه بعد وقوعه. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ طبعا منهم من قال الضرر على الإنسان والضرار على غيره، يعني لا ضرر على نفسه ولا يضر غيره. ما دليل هذه القاعدة؟ حديث لا ضرر ولا ضرار، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى. وتلاحظون أن القاعدة هنا نصها كنص الحديث. وأيضا بعض العلماء في قاعدة الأمور بمقاصدها قال الأولى والأحسن أن نقول بدال الأمور بمقاصدها نقول إنما الأعمال بالنيات. طيب، ما هي القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة؟ يندرج تحت هذه القاعدة القواعد الآتية. أولا قاعدة الضرر يزال، وهذه القاعدة بعض العلماء عبر بها في القاعدة الكبرى، فقال بدال ما يقول لا ضرر ولا ضرار قال إيش؟ الضرر يزال. ومثال ذلك الحجر على المفلس، فإن السماح للمفلس في التصرف في ماله، السماح له في التصرف في ماله ضرر على من؟ على أصحاب الدين. صورة ذلك رجل عليه ديون قدرها 100,000 ريال وعنده من المال 50,000، جاء أصحاب الديون قالوا سدد، قال ما عندي إلا 50,000 ما راح أسدد، فطلبوا من القاضي أن يحجر عليه، وحينئذ يحجر عليه القاضي ويوزع عليهم كل واحد اللي له الدين 10,000 راح يأخذ كم؟ 5,000، كل واحد يأخذ نصف دينه، فلو سمحنا له في التصرف لكان ذلك ضررا على أصحاب الدين، فإن 50,000 تروح، ما حصلوا لا 100 ولا 50. ومن القواعد المندرجة أيضا الضرر يدفع بقدر الإمكان، إذا أمكن أن ندفع الضرر كله دفعناه، وإن أمكن أن ندفع الضرر بعضه دفعنا ما نقدر عليه. ومن فروع هذه القاعدة من وجد متاعه عند من أفلس، فشخص أفلس هذا صاحبنا الذي عليه دين 100,000 وعنده 50,000، فجاء شخص قال أنا أطالبه 30,000 ريال اشترى مني سيارة 30,000 ولا سدد، فوجد هذه السيارة بعينها موجودة عند هذا الشخص، أيهما أحسن في دفع الضرر عن صاحب هذا المال؟ أن يأخذ سيارته أو أن يأخذ حصة من دينه، بدل ما يأخذ 30,000 يأخذ 15,000؟ نقول يمكن دفع الضرر برد السيارة، فنقول ترد له السيارة كما جاء في الحديث من أدرك متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. ومن القواعد المندرجة أيضا قاعدة الضرر لا يزال بمثله. جاء شخص إلى رجل مسلم وهدده بالقتل، قال إن لم تقتل زوجتك قتلناك، هددوك إذا ما قتلت زوجتك نقتلك. فقال والله الضرورات تبيح المحظورات، وأنا مضطر وعلي ضرر إذا ما قتلها، فهل له أن يقتلها؟ ليش؟ ضرورة يا شيخ، يقتلونه. نقول الضرر لا يزال بمثله، أنت تحفظ نفسك بإزهاق نفس غيرك، فالضرر لا يزال بمثله، ما روحك ليست أغلى من روح غيرك، واضح؟ فلهذا نقول من أكره على قتل مسلم فلا يجوز له قتله. القاعدة الرابعة، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. إذا اضطر الإنسان، وهذه يعني إلى أحد فعلين، أحدهما أشد ضررا من الآخر. مثال ذلك، نقول إذا أكرهت المرأة عياذا بالله، أو خلينا نأخذ المثال هنا الموجود، صلاة العاري جالسا، عندنا العاري إن صلى قائما حصل عليه ضرر بانكشاف عورته، وإن صلى جالسا حصل الضرر بفوات ركن القيام، فهل يصلي قائما ولا قاعدا؟ يصلي قاعدا، لأن هذا أخف من كشف العورة، فهذا ضرر أشد أزلناه بضرر أخف. والمذهب في صلاة العاري جالسا وش الحكم فيها؟ ها وش يقول صاحب الزاد؟ ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، يعني استحبابا لا وجوبا، فالعاري لو صلى قائما صح، ولو صلى جالسا فهو الأفضل لأنه أستر لعورته. كذلك مثل والعياذ بالله لو أكرهت امرأة على الزنا وعلمت أنها يمكن أن تدفع هذا الإكراه، يمكن أن تدفع هذا الرجل، لكنها إذا دفعته ربما أدى ذلك مثلا إلى أن يلطمها في وجهها أو يضربها وتفر منه، فما الذي تعمله؟ نقول إيش؟ ضرر ضربها ضرر أخف، وضرر الزنا ضرر أشد، فتدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف. إذا تعارضت مفسدتان، القاعدة اللي بعدها، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. مثال ذلك، رجل رأى شخصا رأيت شخص شاب في أحد الأيام دعي إلى أحد، مثلا دعي إلى منكر عظيم، إلى شرب الخمر، حفلة لشرب الخمر، وفي نفس اليوم صار فيه إيش؟ مباراة كورة فيها كشف للعورة، يعني كشف للفخذ، زين، وأنت تعلم أنك إذا منعته وأنكرت عليه من الذهاب للاستاد الرياضي للملعب يروح وين؟ للخمر، وش تقول له؟ تخليه يروح الملعب ولا لا؟ إيه تترك، واضح. ومن أمثلة ذلك ما حصل مع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لما مروا على التتر وهم يشربون الخمر سكرانين، فأراد بعضهم أن يكسر عليهم آنية الخمر ويمنعهم من ذلك، لكن هؤلاء إذا أفاقوا من سكرهم أخذوا أسلحتهم وقتلوا في المسلمين. فنقول إيش؟ لا تنكر عليهم، خلهم سكرانين يكفون المسلمين شرورهم. ومن القواعد المندرجة أيضا قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، من أمثلتها ترك المبالغة في المضمضة للصائم. إذا بالغ الصائم في المضمضة وفي الاستنشاق ترتب على ذلك مصلحة، وهي إسباغ الوضوء وترتب عليه مفسدة وهي تعريض صومه للفساد، فأيهما المقدم، درء المفسدة ولا جلب المصلحة؟ نقول درء المفسدة، فلا يبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة الرابعة، وننظر في الفروع والتمارين. صفحة 17. نعم. السؤال 12: من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، بين الحكم والقاعدة الأنسب للمسائل الآتية: خيار الغبن، خيار العيب، وخيار التدليس، وخيار الغبن، حكمها مشروعة. القاعدة المناسبة، قاعدة الضرر يزال. نعم، الضرر يزال. لو تدلت أغصان شجرة، لو تدلت أغصان شجرة شخص إلى هواء جاره فطالب الجار إزالتها، فهل تلزم إجابته؟ فإن أبى إزالتها فهل عليه ضمان ما أتلفته بعد المطالبة أو لا؟ أول شيء، هل تلزم الإجابة؟ نعم، تلزمه الإجابة. والقاعدة المناسبة، الضرر يزال. والجواب الثاني، إذا امتنع من إزالتها فإنه يضمن بعد ذلك ما أتلفته. ما حكم نصب الإمام القضاة للفصل في الخصومات؟ في إعراب القضاة مفعول به لإيش؟ للمصدر. ما حكم نصب الإمام القضاة للفصل في الخصومات؟ واجب. نعم، يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، كذا يقول في الجزء. طيب، القاعدة المناسبة، وش القاعدة؟ الضرر يزال، الضرر يزال. الحجر على المفلس هل هو مشروع؟ نعم. وش القاعدة؟ الضرر يزال. هل يحل لمضطر إلى الطعام أن يأكل طعام مضطر آخر؟ لا. ليش؟ الضرر لا يزال بمثله. المبالغة في زيادة قدر الصداق فيها مصلحة للمرأة وأوليائها وفيها مفاسد على المجتمع، فهل تحسن المبالغة فيها لتحصيل المصلحة؟ الآن المرأة عندها مشروع تجاري، عندها تستفيد إذا صار المهر كثيرا، صح ولا لا؟ فيه مصلحة ولا ما فيه؟ فيه مصلحة، ولكن فيه مفسدة على المجتمع. تمام. وأحيانا يكون فيه مفسدة حتى للمرأة، أصلا ما ممكن يهون، أصلا ما يتزوجها، صح ولا لا؟ طيب، فهل نقول هنا نحصل المصلحة ولا لا؟ لا. القاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هل يجوز لمن أكره بالقتل على قتل مسلم بغير حق أن يقدم على قتله؟ لا. إيش القاعدة؟ الضرر لا يزال بمثله. حسنت. لا أدري، ما أدري. الله أعلم. إذا باع شيئا على آخر ولم يقبض الثمن ثم أفلس المشتري قبل سداد شيء من الدين، ووجد البائع متاعه عند المشتري كما هو، فهل للبائع أخذه؟ نعم. والقاعدة: الضرر يدفع بقدر الإمكان. قال رجل: يشق علي الجمع بين الصيام والصلاة قائما، الجمع بين الصيام والصلاة قائما، فإن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما، وإن صمت صليت قاعدا، فهل يصلي قاعدا أو لا؟ نعم. وش نقول؟ أول شيء، يصلي قاعدا ولا لا؟ يصلي قاعدا. إذا تعارضت مفسدتان، مفسدة الصلاة قاعدا والصلاة قائما، ولا نقول الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. على كل حال، عندنا الصيام، نعم. قال رجل شق عليه الجمع من الصلاة والصيام. الحقيقة أنا يعني يحتاج النظر في المسألة، ما أدري ايش تقولون أنتم؟ يخير الصيام يقضى، جيد، هذا يعني الشيخ يقول الصيام يقضى والصلاة. لا يمكن يرجى برؤه، يمكن أن ننظر نقول أن صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وهذا غير مستطيع مثلا، ما أدري الله أعلم. نعم الله ما أدري. أي بس أيهما، أي المفسدتين أشد؟ الفطر، ترك الصوم، هذا يعني لعله هذا هو والله أعلم، ترك الصوم لعله. طيب يرحمك الله. هدد شخص بالقتل إن لم يبذل قدرا من المال، فهل يجب عليه دفعه أو لا؟ يجب عليه دفعه. ما يجب عليه، الله ما أدري. أبغانا نسأل الشيخ أيمن، لأن المادة العلمية من الشيخ أيمن الحبشي، وأما أنا ف هم يقولون أنه يجوز دفع الصائل على المال، فنقول هنا هل يجب عليه دفعه؟ هو هذا، إذا خرجنا على القاعدة، يعني إذا نظرنا للقاعدة نقول إيش؟ يدفع الضرر الأخف وهو بذل المال بالضرر، يدفع الضرر الأشد وهو ذهاب النفس، بالضرر الأخف وهو دفع المال. إن لم يندفع هذا المعتدي على العرض والعياذ بالله إلا بإعطائه شيئا من المال، فهل يلزم إعطاؤه؟ على القاعدة نقول إيش؟ يلزم إعطاؤه، لأنه يدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف. طيب ما هو مرة معنا قاعدة، لأن القواعد أحيانا تتعارض. في قاعدة مرت معنا، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، هل تنطبق هنا ولا لا؟ هل يحرم أخذ هذا ولا ما يحرم أخذه؟ يحرم، لا يحرم إعطاؤه، لكن نقول مضطر. نعم. طيب المبالغة في المضمضة والاستنشاق هل يستحبان للصائم؟ لا يستحبان. القاعدة دار المفاسد مقدم على جلب المصالح. يجب بقاء دم الشهيد عليه ويدفن به، لكن إن خالطته نجاسة فهل يغسل الدم معها أو لا؟ يجب بقاء دم الشهيد ويدفن به، لكن إن خالطته نجاسة فهل يغسل الدم معها أو لا؟ وش نقول؟ نعم. وش القاعدة؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. السماح بقيادة المرأة للسيارة فيه بعض المصالح لكن فيه مفاسد أكبر، فهل يحسن السماح به حيث كانت المفاسد أكثر؟ فنقول إيش؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال رجل إن صليت قائما لحقني سلس البول، أو امتنعت علي القراءة. إن صليت قائما لحقني سلس البول أو امتنعت علي القراءة. طبعا ما يجي امتنعت علي القراءة، الكسر هنا خطأ. أو امتنعت علي القراءة أثناء القيام، وإن صليت قاعدا امتنع السلس وأمكنت القراءة، فكيف يصلي؟ إذا صلى قائما لحقه سلس البول ولا يستطيع أن يقرأ، وإذا صلى قاعدا امتنع السلس وأمكنت القراءة. صلي قاعدا ليش؟ مراعاة لأعلى المصلحتين، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، هذا الظاهر والله أعلم. طيب ننتقل الآن إلى القاعدة الخامسة وهي قاعدة العادة محكمة. ما معنى هذه القاعدة؟ في أحد عنده سؤال قبل ذلك؟ لحظة بس يا شيخ، نسأل. طيب في حد عنده سؤال؟ نمشي ناخذ سؤال واحد، تفضل يا شيخ. لا أدري، يحتاج تأمل شوي. طبعا كثير من القواعد فيها تداخل. طيب العادة محكمة ما معناها؟ قال معناها اعتبار العادة حكما لإثبات حكم شرعي في المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف. معنى العادة محكمة يعني أننا نحكمها ونجعلها حكما في بعض المسائل. ما هي هذه المسائل؟ قال المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف. أما المسائل التي فيها نص وفيها حد من الشرع فلا يرجع فيها إلى العرف. ما العلاقة بين العرف والعادة؟ هل هناك فرق بينهما أو معناهما واحد؟ قولان لأهل العلم. من العلماء من قال إن العرف بمعنى العادة فالعلاقة بينهما ترادف، ومن العلماء من قال إن العلاقة بينهما التباين فالعرف يختلف عن العادة. ما هو العرف؟ قال ما هو العرف وما هي العادة؟ قال العادة تتعلق بالأفعال، فتقول عادة الناس في بيوعهم كذا وكذا. وأما العرف فيتعلق بالأقوال، فتقول عرف أهل الأحساء أن العيش هو الرز، صح كذا؟ نعم، هذا عرف قولي. وقيل هناك قول آخر في التفريق، قيل عادة الفرد، قيل إن العادة عادة الفرد والجماعة، وأما العرف فهو عادة الجماعة فقط ولا يطلق على عادة الفرد. ننتقل بعد ذلك إلى تقسيمات العرف. العرف باعتبار موضوعه ينقسم إلى عرف قولي وعرف فعلي، مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل. العرف القولي كعرف أهل الأحساء أن العيش الرز، والعرف الفعلي مثل إيش؟ مثل عندنا في المدينة عرف أن الإنسان إذا أخذ أي سيارة، وقف سيارة أجرة وطلب الذهاب إلى الحرم يوم الجمعة بالنفر فإن الأجرة ريالين. أنت سكنت المدينة يا شيخ، خلاص قالك شهد شاهد من أهلها بريالين. هذا عرف عملي عندنا جرى عليه عمل أهل المدينة في زماننا. طيب وباعتبار صاحب العرف، العرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عرف عام بين الناس كلهم، وعرف خاص بفئة من الناس. مثلا تعارف الناس، يعني عرف مثلا أهل المدينة على أنه الأجرة من أي مكان إلى الحرم بريالين، هذا عرف عام ولا خاص؟ هذا عرف خاص. جريان العرف بأن العيش هو الرز، عرف عام ولا خاص؟ خاص بأهل الأحساء والمنطقة الشرقية وكويت وقطر وكذا. لكن عندنا في المدينة العيش خبز، خلاص إذا رحت المدينة تقول أعطيني عيش، ما يعطيك في المطعم تقول أعطيني عيش، ما يعطيك رز، يعطيك خبز. فهذا عرف خاص. جيد. العرف العام مثاله نقول تعارف التجار، جميع التجار مثلا جرى عرفهم بإيش؟ بأن الأجرة تدفع في أول العقد مثلا للسنة الأولى وهكذا. وهناك عرف شرعي وهو عرف الشرع، عرف الشرع، كما نقول مثلا إن عرف الشرع في الأمر إرادة التكرار. نعم، كذلك عرف الشرع إذا أطلقت الصلاة يراد بها العبادة ذات الأقوال والأفعال، وحدها شرعا على ما قالوا بأنها الأقوال والأفعال. نعم. ومن التقسيمات التي تتعلق بالعرف قبوله، والعرف باعتبار قبوله ينقسم إلى عرف صحيح وعرف فاسد. فتعارف الناس مثلا عندنا في المدينة على أن الأجرة ريالين، فإذا ركبت من الحرم من أي مكان رحت للحرم الأجرة كم؟ ريالين. قال لك لا أعطني 10 ريال. نقول لا، هو ملزم بالعرف لأن هذا عرف مستقر، هذا عرف صحيح لا يخالف الشرع. وقد يكون العرف فاسدا، كما لو جرى العرف أن المرأة تخرج مثلا في الطرقات متبرجة أو متزينة، فنقول هذا عرف فاسد لا يجوز العمل به. والعرف باعتبار مدى العمل به عند أهله 4 مراتب. المرتبة الأولى العرف المضطرد الذي لا يتخلف أبدا، العرف المضطرد الذي لا يتخلف أبدا، مثل إيش؟ كيف؟ لا حنا نعطيه عصير إيش؟ طيب، نقول من أمثلة العرف المضطرد ما ذكرناه مثلا من أن البائع يعطي المشتري السلعة في علبتها غير مفتوحة، هذا عرف مضطرد عند التجار. كذلك قد يكون العرف غالبا كالعرف مثلا على التاريخ الهجري عندنا، فإنه عرف غالب وليس عرفا مضطردا. بعض الناس لا يؤرخ بالميلادي، فلو تعاقد شخصان مثلا على عقد قال تسلم البضاعة في تاريخ 11 من هذه السنة وتخاصموا، فقال أحدهما المراد 11 هجري يعني بعد 1.5 شهر، وقال الثاني 11 ميلادي يعني بعد 8 أشهر مثلا يعني، فالقول قول من؟ صاحب العرف الغالب. نعم. وقد يكون العرف متساويا، فيكون في بعض البلدان لا العرف عندهم ما يعرفون الهجري أبدا، وقد يوجد بعض البلدان يتساوى هذا مع هذا. كذلك في بعض البلدان توجد عملتان متساويتان، في بعض البلدان مثلا عندهم العملة المحلية والدولار التعامل بهما متساوي، فإذا تم العقد قال أبيعك 100,000 ولم ندري هل هي 100,000 ريال ولا 100,000، لا خلينا الريال عندنا، إذا قال 100,000 وأطلق نحملها على إيش؟ الريال. لكن لو فرضنا أن بلدا تساوى فيها العملة المحلية مع الدولار في التعامل كلها متساوية، فقال بيعك 100,000، فهنا نقول هذا بيع بثمن مجهول، نقول هذا بيع بثمن مجهول. نعم. كذلك قد يكون العرف نادرا لا يتعارف عليه أحد، كما لو قال أبيعك مثلا مقدار كذا وكذا من العيش وكان من أهل الأحساء، فإن إطلاق العيش على الخبز عندكم نادر، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ نادر. فلو ادعى أنه أراد أن العقد وقع على الخبز نقول القول هنا قول من يتمسك بالعرف الغالب لا بالعرف النادر. طيب، من الكلام في قاعدة العادة محكمة الكلام عن أدلتها والكلام عن شرط اعتبار العرف ومحله والقواعد المندرجة. ما الأدلة الدالة على هذه القاعدة؟ نقول يدل عليها قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، وقوله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها هنا إلى العرف، فدل على أن العرف محكم وأن العادة محكمة. ويشترط لاعتبار العرف وتحكيمه أربعة شروط. الشرط الأول أن لا يخالف الشرع، فلو جرى عرف الناس على أمر مخالف للشرع نقول هذا عرف غير معتبر. فلو جرى العرف أن الزوج لا يمنع زوجته من التبرج أمام الرجال فزوجوه من غير شرط ثم قالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فنحن زوجناك والعرف أنك ما تمنعها من التبرج وذلك، فهل نقول هذا عرف معتبر ولا لا؟ عرف غير معتبر. نعم. لو استأجر قاعة، قاعة أفراح ب40,000، وكان العرف في بلد من البلدان أن المبلغ يدفع في مقابل تأجير القاعة مع إيش؟ فرقة موسيقية تعزف الموسيقى، فماذا نقول؟ يعتبر هذا العرف ولا لا؟ نقول هذا عرف غير معتبر. الثاني أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، أما العرف النادر أو المساوي فإنه لا يعتبر. الثالث أن لا يصرح، أن لا يصرح العاقد بشيء خلاف العرف. كيف ذلك؟ اضطراده غلبته، مثل ما قلنا في عليكم السلام، مثل ما قلنا في العرف فيما لو كانت العملتان متساويتان في التعامل فتم العقد على 100,000، ونحن لا ندري هل 100,000 ريال ولا 100,000 ما هو ريال في بلد آخر، 100,000 من العملة الفلانية ولا 100,000 دولار، فنقول هذا يساوي هذا فلا يعمل بأحدهما ويطرح الآخر. بعد ذلك أخيرا عفوا الثالث عدم التصريح بخلافه. فلو كان العرف جاريا على أن التاجر إذا باع السيارة فإنه يسلم معها المسجل الذي فيها، فلما جاء المشتري ونظر في السيارة ورآها قال شوف المسجل هذا ترى أنا ركبته تمام للسيارة، أنا أبيعك السيارة ولكني سأخرج المسجل ما راح أسلمك المسجل آخذ، فتم العقد. فلما نزع المسجل رفع عليه دعوة في المحكمة وقال أنا أطالب بالمسجل لأن العرف جرى بأن المسجل يتبع السيارة. هل يحكم بالمسجل للمشتري ولا لا؟ لا، لأنه صرح بخلاف العرف. الرابع أن يكون العرف سابقا أو مقارنا لما أريد تحكيمه به. أما إذا حصل عرف بعد ذلك تمام والناس أعرافهم قد تتغير من زمن إلى آخر، فالعرف اللاحق لا يفسر به الكلام السابق. مثال ذلك لو جئنا إلى صك وقفية قال هذه الدار وقف تمام يشترى من غلتها عيش ويوزع على الفقراء جيد، وكان هذا الوقف قبل مثلا 100 سنة ولنفترض مشوها يعني مثال مفترض، فرجعنا إلى التاريخ فوجدنا أن الزمان في أن زمان الواقف كان العيش يطلق على الخبز مثلا أو على الرز، وأما في زماننا فالعيش يطلق على خلاف ذلك. يعني افترض أن عندنا في المدينة مثلا واحد أوقف قال يشترى منها عيش ويوزع على الفقراء، فوجدنا أنه قبل 100 سنة كانوا يطلقون العيش على الرز ثم صاروا يطلقون العيش على الخبز، طيب نفسر كلام الواقف بالعرف المتأخر ولا بالعرف المقارن للوقف؟ بالعرف المقارن. فنوزع على الفقراء إيش؟ رز، رز، خلاص. طيب ما محل اعتبار العادة؟ نقول يعتبر، تعتبر العادة فيما ورد مطلقا في الشرع ولم يرد له ضابط في الشرع ولا في اللغة، كالحرز مثلا. أما الشيء الذي ورد له ضابط في الشرع مثل الماء الكثير، فضابط الماء الكثير ورد تحديده في الشرع وهو القلتان، فهذا يرجع في تحديده إلى الشرع. وأما الحرز الذي يقطع الإنسان إذا سرق من حرز، فإن الحرز يختلف باختلاف البلدان واختلاف الأمن في البلد وقوة القانون فيها وهكذا، فنفسر الحرز يرجع في تفسيره وتحديده إلى العرف. من القواعد المندرجة تحت قاعدة العادة محكمة: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، وهذا الذي ذكرناه في شروط اعتبار العادة أن تكون مضطردة أو غالبة، كما لو تبايع بثمن دون تعيين العملة. فإن كان هناك عملة غالبة أو مضطردة لا يوجد غيرها، أو يوجد غيرها لكن هي الغالبة، فإننا نفسر العقد بإيش؟ بالعملة الغالبة. وأما إذا لم توجد عملة غالبة، عندنا بلد فيه 5-6 عملات كلها متساوية، فحينئذ نقول هذا عقد بثمن مجهول فلا يصح. الثاني قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. استأجر إنسان شقة فجاءه ضيف فنزل في البيت، فجاء صاحب العمارة قال له: سمحت ضيوفك طلعهم. ليش يا أخي؟ قال: أنا أجرتك أنت، ما أجرت هذول الناس، أنت واحد، وأما دخول 5 يتقهون عندك في البيت هذا أنا ما، أنا لو كنت أدري ما كان أجرتك. فهل يلزمه إخراج الضيوف؟ نقول لا يلزمه ذلك. ليش؟ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أنا متعارف عليه أن الواحد إذا استأجر بيت يجونه ناس يتقهون عنده، فلا يمنع من ذلك. طيب من القواعد المندرجة أيضا: الكتاب كالخطاب. وما علاقة هذه القاعدة؟ نقول أن العادة جارية باعتبار الكتاب كالخطاب. مثال ذلك: الإيجاب والقبول بالفاكس أو بالإنترنت. فإذا شخص أرسلت له رسالة قلت له: أريد أن أشتري منك السيارة الفلانية، قال: خلاص تم، حول لي الفلوس. فحولت له المبلغ النقدي وقال لك بالتلفون: بعتك السيارة وقلت قبلت، فهل ينعقد؟ لا، مو بالتلفون، ما هو قلت له، أرسلت له إيميل ولا فاكس ولا رسالة جوال فقال بعتك فقلت فأرسلت له، يعني أرسل أنه باع وأرسلت بالقبول، فنقول إيش؟ ينعقد البيع. من القواعد المندرجة: الإشارات المعهودة من الأخرس كالنطق باللسان. ومن فروعها إقرار الأخرس على نفسه، فإذا أقر الأخرس على نفسه ما يتكلم، فادعى عليه شخص بأنه عليه دين قدره 100,000 ثمن سيارة اشتراها من نوع كذا وكذا، فجاء في مجلس القضاء فقال له القاضي: هل تقر؟ فأشار هكذا. يحكم عليه بالإقرار ولا لا؟ يحكم عليه بالإقرار. هكذا، يعني يمكن عشان الأخوات ما يشوفون الصورة، نقول هز رأسه من فوق إلى تحت ثم ردها إلى فوق. طيب صح كذا؟ ها ها، الكاميرا هذه عندهم، عجيب، في المصلى النساء، سبحان الله، والله أنا ما كنت أدري. طيب أنا كنت أحسب أن الكاميرا تسجل فقط. هنا. طيب لا ينكر تغير الأحكام. القاعدة التي تليها الخامسة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. مثال ذلك، نقول مثال ذلك، طبعا يتغير الأزمان وكذلك قد يكون بتغير المكان. مثال ذلك خوارم المروءة. إذا فتحت كتب الفقه في أبواب الشهادات يذكرون أن من شرط الشاهد أن يكون عدلا، والعدل هو الذي يلازم التقوى والمروءة، ولهذا قالوا لا تقبل شهادة من يكشف رأسه مثلا في بين الناس عند بعض الفقهاء، أو لا تقبل شهادة يا من يأكل في الطريق، أو من يمد رجله في مجامع الناس، أو كذا وكذا. فذكروا أشياء كانت عرفا عندهم أن هذا أمر يخل بالمروءة. ويتغير الزمان، فصار اليوم أحيانا لا، من كمال المروءة في بعض الصور قد تكون في زمن مخلة بالمروءة، وفي زمن تكون هي المروءة. جيد، لإيش؟ لأن المروءة هي فعل الإنسان ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه. هذا ما يتعلق بقاعدة العادة محكمة. ننتقل إلى التمارين، صفحة 19، السؤال 13. يقول: من يأخذ السؤال الأول؟ نعم. من خلال ما درسته في تقسيمات العرف، ضع أمام كل عرف من الأعراف الآتي نوعه في التقسيمات المذكورة، ضع علامة صح في الخانات المناسبة. إطلاق اسم الدابة، إطلاق اسم الدابة على ذوات الأربع خاصة، قولي ولا فعلي؟ قولي. صاحبه عام ولا خاص؟ من اللي يطلقون؟ في حد يطلق الدابة على غير ذوات الأربع؟ الظاهر أنه عام، صح ولا لا؟ ذوات الأربع سواء كان أربع كفرات أو أربع أرجل. طيب، اعتباره هل العرف صحيح ولا فاسد؟ صحيح. هل هو مضطرد ولا غالب ولا مساوي ولا مضطرد؟ يعني الظاهر أنه مضطرد. في أحد يقول الدابة على غير ذوات الأربع؟ الحية. إيه ممكن، صح. الإنسان دابة. هو طبعا المعنى هو ما من دابة في الأرض. نعم، على كل حال يعني الأمر في هذا محتمل. تعارف الناس على البيع بالتعاطي في الخبز دون تلفظ بالصيغة، هذا عرف فعلي. هذا فعلي. وصاحبه عام، سنت. واعتباره صحيح. ومدى العمل به عند أهله غالب ولا مضطرد؟ في الشافعية ما يعملون به ولا لا يقولون به؟ فرق. لا يعملون به ولا لا يقولون به؟ ها، أنا مرة كنت في الجامعة أدرس الطلاب، طبعا من مذاهب متعددة، منهم طلاب من أندونيسيا ومنهم من غيرها. فأحد الطلاب من أندونيسيا شافعي، فكنت داخل إلى الجامعة وشفته واقف عند المكينة اللي يحط فيها ريال وياخذ مويه. قلت له: تعال هنا. وين رايح انت؟ شافعي ما يصلح هذا، على مذهبكم لا يصح. نعم، لكن الفعل جار على هذا، والله اعلم. على كل حال، اذا كان غالب معناها ان البعض لا يعمل به. طيب، تخصيص كلمه اللحم عند الاطلاق بلحم بهيمه الانعام، قولي عام ولا خاص؟ على كل حال، هنا مسألة مهمة بالنسبة لمسائل العادة والعرف، تحتاج إلى استقراء الواقع. جيد، وليس بالضرورة أن الفقيه يستطيع أن يكون مدركا للواقع في كل الأمكنة والأزمان، صح ولا لا؟ نعم. فقد نقول عن مسألة أنها عرف عام في ظننا، ونكتشف أن فيه بلد من البلدان لا يتعارفون على ذلك، واضح؟ فالمقصود هنا فهم، المقصود فهم القاعدة وليس تحقيق المثال. طيب، اللي بعده صحيح. نعم، هذا عرف صحيح، ما فيه إشكال. مدى العمل به عند أهله؟ مضطرد ولا غالب ولا مساوي ولا نادر؟ يعني هو بين المضطرد والغالب. طيب قول الرجل والله لا أضع قدمي في دار فلان وإرادة مطلق الدخول لا مجرد وضع القدم، قولي صاحبه خاص ممكن أو عام ما أدري، صحيح يحتمل أن يكون غالبا والله أعلم. إطلاق الرفع على المعنى النحوي الذي يقابل النصب والجر، قولي ولا فعلي؟ قولي. صاحبه خاص، خاص بالنحويين هذا، لا هو خاص بالنحويين، وإلا الرفع عند المتخصصين في البناء غير، صح ولا لا؟ نعم. اعتباره صحيح والعمل به عند أهله مضطرد، عند أهله مضطرد. إطلاق الصلاة على العبادة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، موضوعه باقي شيء. تعارف الناس على بيع غرفة النوم أن يكون حملها وتركيبها على البائع، فعلي. صاحبه الأقرب أنه عام، وقلت لك هذا حكمنا على هذا العرف يحتاج إلى استقراء، لكن المقصود فهم المثال. وهو عرف صحيح ولا فاسد؟ صحيح. مدى العمل به عند أهله؟ غالب أو مضطرد. إطلاق الصلاة على العبادة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، قولي. صاحبه شرعي، صاحبه الشرعي يعني. اعتباره صحيح بلا شك. مدى العمل به عند أهله؟ مضطرد أو غالب؟ غالب ممكن، لأن بعض يرد في النصوص الشرعية أحيانا على وجه الندرة إطلاق الصلاة على الدعاء، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي. تقديم الخاطب هدايا لخطيبته دون أن تحتسب من المهر، فعلي. صاحبه والله ما أدري، أنا لا أدري، لا هذا ما نقول شرعي، لا هل الشرع يعني جعل هذا عرفا؟ لا هذا تعارف عليه الناس، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة إذا لم تتم الأمور، فهذه الهدايا التي دفعت في مدة الخطبة ماذا يقال فيها؟ هو ذكروها الحنابلة لكن نسيت وش قالوا فيها، فهي من المهر كذا. طيب ترد جيد. على كل حال فنقول هذا العرف موضوعه ايش؟ نعم صحيح وخاص، لأن بعض الناس يتعارفون على احتسابهم المهر وبعضهم لا يتعرفون على ذلك، ومسألة فيها إشكال. صحيح. ومدى العمل به؟ ما أدري والله، لا أدري، أنا بكتب لا أدري. طيب التعارف على أنظمة المرور، تعارف على أنظمة المرور فعلي، عام، صحيح، مضطرد. تعارف المسلمين على ستر العورات، فعلي، عام، صحيح، مضطرد. شرعي، نعم شرعي والله ما أدري، يعني هو ممكن يقال شرعي ممكن يقال عام. طيب اعتباره صحيح، مدى العمل به مضطرد. جريان عرف أهل الفسق بخروج المرأة بالملابس القصيرة، فعلي، خاص، فاسد، ها؟ عند أهله، عند الفساق، لا مساوي من الفساق وين عنده غيره والله أعلم. تعارف المصارف الربوية على أخذ فائدة على القروض، فعلي، وأحيانا يكون قولي حتى، لكن فعلي، خاص، فاسد، غالب والله أعلم. والله قلت لك الإشكال أن هذه المسائل تحتاج إلى استقراء للواقع. طيب السؤال الرابع عشر: من خلال ما درسته في شروط العرف بين الحكم فيما يأتي مع التعليل. الجدول هذا متعب شوي، الحمد لله أن عدينا، لأنه يعني بعض المسائل كما قلت لكم أن مسائل العرف تحتاج إلى نظر في الواقع، وربما يحكم الإنسان على العرف بأنه مضطرد فيتبين أنه غالب وليس بمضطرد. من خلال ما درسته في شروط العرف بين الحكم فيما يأتي مع التعليل: أوقف رجل وقفا وذكر فيه ألفاظا لها معنى عرفي زمن الوقف، وبعد سنين تغير العرف في تلك الألفاظ، فهل العبرة بالعرف الأول أم بالثاني؟ الأول، لأن العرف المعتبر هو المقارن أو السابق. لو جرى العرف على حمل البائع للأشياء الثقيلة إلى محل المشتري لكنه صرح في العقد بأن الحمل على المشتري، فهل يكون حمله على البائع أو على المشتري؟ على المشتري، لأنه صرح بخلافه. لو تعارف التجار على أخذ فائدة بنسبة معينة في القروض فأقرض شخص مبلغا من المال لشخص آخر، فهل يستحق الفائدة التي جرى بها العرف؟ لا. ليش؟ لأن من شرط العرف لا يخالف الشرع. لو جرى العرف في أحد أسواق البلد على أن شراء الأثاث مهما كان قليلا أو خفيفا يكون حمله على البائع، فاشترى شخص أثاثا خفيفا من سوق آخر، فهل يلزم البائع بالحمل؟ يعني أحد الأسواق عندهم خدمة للعملاء، ومعروف هذا السوق لو تشتري قلم يشيله معك للسيارة، خلاص، خدمات يعني 5 نجوم. طيب، فراح شخص إلى سوق أبو ريالين، ماشي، واشترى من عندهم قلم، تفضل القلم وعطوه، قال لا شيل وصل للسيارة. قال يا أخي أنا لي 10 سنوات اشتري من السوق الفلاني، كل ما اشتريت شيء يوصلونه للسيارة حتى لو كيس صغير، ايش رأيكم؟ يلزم التوصيل؟ لا يلزمه التوصيل، لأن هذا عرف خاص، ويشترط في العرف أن يكون مضطردا أو غالبا. من خلال ما درسته في القواعد المدرجة تحت قاعدة العادة محكمة بين الحكم والقاعدة الأنسب للمسائل الآتية: تبايع اثنان وأطلق الثمن دون تحديد لنوع العملة، فكيف تحدد العملة؟ كيف نحدد العملة؟ بالغالب. والقاعدة في هذا: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت إيش؟ أو غلبت. إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. طيب، هل يصح إيجاب الأخرس وقبوله في عقد النكاح إن كان بإشارة مفهومة؟ نعم. والقاعدة: الإشارة المفهومة من الأخرس كالنطق باللسان. اشترى شخص من محل غرفة نوم ولم يشترط على البائع الحمل ولا التركيب، ولم يشترط على البائع الحمل ولا التركيب، فهل يلزم البائع حملها وتركيبها؟ ما حسب العرف، حسب العرف نقول إن كان العرف جاريا بذلك فنعم، للقاعدة إيش؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وكل شخص سعودي شخصا سعوديا في السعودية أن يشتري له ثوبا، ليش هذا التحرز؟ لأن عرف خاص، يمكن أن يشتري له ثوبا ولم يقيده بنوع معين، فاشترى له ثوبا سودانيا، فهل يصح؟ تعرفون الثوب السوداني مختلف عن الثوب السعودي، الثوب السوداني فيه جيب من الأمام ومن الخلف، صح ولا لا؟ لا يا شيخ، لا لا والله، من الأمام ومن الخلف، لأنه يلبس بأي الجهتين على التخير. نعم، من عنده من عنده خبر يقين في هذا؟ لا، خبر داخل من برا ومن داخل. آه شيخ حمود، في بعضها تلبس بالجهتين، أي ما عندنا أحد خياط ولا. طيب، على كل حال ليس عنوان المحاضرة أنواع الثياب. طيب، المقصود هل يصح ذلك ولا لا؟ نقول لا، لأن التوكيل هنا يفسر بالعرف، أرسل شخص رسالة مكتوبة إلى زوجته فيها أنت طالق، فهل تطلق؟ نعم. القاعدة الكتاب كالخطاب. هل لمن استأجر دارا أن يأذن لمن شاء من أصحابه أو أضيافه في الدخول والمبيت دون إخبار المؤجر بذلك؟ نعم. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الإشارة المفهمة من الأخرس هل يقع بها الطلاق والعتق؟ نعم. القاعدة الإشارة المفهومة من الأخرس كالنطق باللسان. يطلق العيش في الكويت على الأرز والأحساء صح؟ لا لا لا نجد ما هو يعني في الرياض ما هو نفس ما هو نفس غلبة العرف في الشرقية. لا لكن نقول يطلق العيش في الكويت والأحساء على الأرز، وفي المدينة المنورة على الخبز. فمن حلف لا يأكل عيشا وأكل الرز فهل يحنث؟ الجواب يقول يحنث إن كان من الكويت ولا يحنث إن كان من المدينة. هذا التفصيل. والقاعدة ما نقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير المكان، أو نقول العادة محكمة، أو نقول العادة محكمة، وممكن نقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير المكان. هل يترك الأمر بالمعروف في بعض الصور إذا علم أن المأمور به سيفعل ما هو أشد منه وأقبح؟ نعم. وش القاعدة؟ هذه ما يظهر أنها تتعلق بقاعدة العادة محكمة، ما يظهر، لعلها جاءت هنا خطأ. لا لا هذه ما هي تبع العادة محكمة. ماشي. الإيجاب والقبول في البيع عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني هل يقوم مقام الإيجاب والقبول باللفظ؟ نعم. والقاعدة الكتاب كالخطاب. السؤال السادس عشر ميز ما يعتبر من الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان وما لا يعتبر منها. طبعا قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان هذه من القواعد التي يستخدمها كثير من الناس في غير محلها. يقول لا يا أخي هذاك زمن الصحابة كانوا يصلون في الجماعة، لا ينكر تغير الأحكام تغير الأزمان. الآن نحن تغيرت الأوضاع، صار الناس مشغولين فلا تجب الجماعة، ولا أو ممكن يقول الجمعة. يقول يا أخي الجمعة أول ما عندهم دوام، الحين احنا في هالأيام ذي أنا شغال في مثلا في البورصة عندي تجارة ما أقدر أصلي الجمعة. طيب فنقول إنما إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام التي ترتبط بالعرف، أما الأحكام الشرعية التي لا ارتباط لها بالعرف هذه إيش؟ لا تتغير بتغير الأزمان. طيب نأخذ أمثلة على هذا. إثبات صفات الله تعالى تتغير بتغير الزمان؟ لا تتغير بتغير الزمان. وجوب صلاة الظهر لا تتغير. لو قال لك والله الصحابة ما كان عندهم وظائف ودوام إلى في هذا الوقت تغيرت الأحوال يقبل هذا؟ لا يقبل. المسائل التي تكلم فيها الفقهاء بناء على طب عصرهم ثم تطور الطب في زماننا وظهر لنا فيها خلاف ما كان عندهم تتغير؟ تتغير. نعم. يعتبر توفير الكهرباء في البيت من النفق الواجبة مع أنه لم يكن كذلك في الزمن الأول. تحريم الزنا لا يتغير لا يتغير. يعتبر فلو جاء شخص عياذا بالله قال لك الآن فيه وسائل لمنع الحمل ما كانت موجودة في الزمن السابق هل نقول يتغير الحكم؟ لا يتغير قطعا. يعتبر توفير الكهرباء في البيت من النفقة الواجبة مع أنه لم يكن كذلك في الزمن الأول. جاءت المرأة قالت سدد فاتورة الكهرباء يا أخي ذبحنا الحر. قال الصحابيات أفضل منك، والصحابة ما كانوا يوفرون لهم كهرباء في البيت، ما في أحد من الصحابة جاب لزوجته كهرباء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك على الصحابة، ما قال لهم لازم توفرون الكهرباء. وش تقولون لها حق ولا ما لها حق؟ ها لها حق، لأن هذا الحكم يتغير بتغير الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم ربط النفقة بالمعروف فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والمعروف في زمانهم يختلف عن المعروف في زماننا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وليس من المعروف في زماننا أن يترك المرأة في البيت من غير كهرباء. وقت صلاة الفجر ما يتغير، حتى الشخص دوامه مثلا الساعة 8 يتغير وقت صلاة الفجر في حقه؟ لا يتغير، هذه من الأحكام القطعية غير مرتبطة بالعرف. تحريم الربا مع أن أكثر البنوك هذا الزمان تقوم عليه لا يتغير. طيب الآن السؤال 17 هذا يتعلق بالقواعد الكبرى كلها، نريد أن نكتب أمام كل فرع القاعدة الكبرى اللي هي واحدة من القواعد الخمس. مش القواعد الخمس نراجعها مرة ثانية؟ الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة. تبطل الصلاة بانكشاف العورة إن كان كثيرا لا يسيرا، وحد الكثير ما فحش في النظر، ولا فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما، واليسير ما لا يفحش، والمرجع في ذلك إلى العادة. القاعدة العادة محكمة. إذا أدرك المأموم الإمام راكعا وشك هل أدركه قبل أن يرفع رأسه من الركوع لم يعتد بتلك الركعة، اليقين لا يزول بالشك. وإيش وجه اليقين لا يزول بالشك؟ نحن نتيقن أن هذا الشخص يجب عليه أن يصلي 4 ركعات، ونشك في كونه أدرك الركعة الأولى، فلا يخرج من العبادة إلا بيقين 4 ركعات. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما، اليقين لا يزول بالشك. من شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين، اليقين لا يزول بالشك. تبطل الصلاة بعمل متوال كثير ومرد الكثرة إلى العادة، إيش القاعدة؟ العادة محكمة. الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته، الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته، فمتى قطعه بفصل طويل ابتدأه سواء كان عمدا أو سهوا، مثل أن يترك شوطا من الطواف يظن أنه قد أتمه، والمرجع في طول الفصل وقصره، إلى العرف. العادة محكمة، أحسنت. من قال والله لا أزور فلانا وقصد في هذا اليوم لم يحنث بزيارته بعد أسبوع، الأمور بمقاصدها. من شك في عدد الركعات أصلى 2 أو 3 فاليقين أنه صلى 2 والثالثة مشكوك فيها فيلزمه الإتيان بها والسجود للسهو، شو القاعدة؟ اليقين لا يزول بالشك. من عجز عن الصلاة قاعدا، من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا. من عجز ولا عجز؟ عجز، هذا الصحيح، عجز بفتح الجيم. من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا. المشقة تجلب التيسير، من قال وهبتك سيارتي مقابل 100 ريال كان بيعا لاهبة، 100 ريال القاعدة إيش؟ يمكن 100,000 بس 100 ريال عاد هذه بس حق رسوم تسجيل طيب نقول هذا قاعدة إيش؟ الأمور بمقاصدها. يبطل خيار المجلس، ولا يمكنها سيارة لعبة، يمكن مب حقيقي. يبطل خيار المجلس بتفرق الأبدان، وضبط الفقهاء التفرق بالعرف، العادة محكمة. يشرع دفع الصائل على النفس ولو لم يندفع إلا بقتله، لا ضرر ولا ضرار، هي الضرر يزال، هي لا ضرر ولا ضرار. نعم. حلف لا يشتري لولده بريال ثم اشترى له بمائة ريال فقد حنث في يمين. الأمور بمقاصدها. اكتب أمام كل دليل القاعدة الفقهية الكبرى المناسبة له. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، رواه أبو داود، مع أن الأصل في الحدود أن تقام في أي مكان، وإنما نهى عنه في هذه الحالة خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا. القاعدة الكبرى يبغى لا ضرر ولا ضرار، أو قاعدة الضرر يزال. طيب، قول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لا ضرر ولا ضرار. نعم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. لا، لنبغى قاعدة الكبرى يقول لا ضرر ولا ضرار. ما يظهر لنا المشقة تجب تسير. والله قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المشقة تجلب التيسير، هذا ما يتعلق في مقرر القواعد الفقهية. وأسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم أن يجعل ما تعلمناه خالصا لوجهه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يغفر لي يعني التقصير والخطأ، وأن يغفر لنا جميعا الخطأ والزلل. وهذا المقرر هو من يعني المادة العلمية التي فيه أعدها الشيخ أيمن الحبشي حفظه الله تعالى ورعاه وشكر له، وأخذت المادة من كتابه المواهب الربانية في شرح كبرى القواعد الفقهية. هو الشيخ أعد المادة العلمية ثم بعد ذلك يعني رتبها وصاغها الفقير إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى يعني تصح الإجازة تسلم من الإشكال، فأنا استجزت الشيخ أيمن الحبشي في الكتاب، وأجيزكم في هذا الكتاب لمن حضر الكتاب شرح الكتاب كاملا مع التمارين بشرطها المعتبر عند أهل العلم. وأوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وبمواصلة التعلم وبمراجعة العلم. وبالمناسبة في المذكر هذه لها شرح موجود على الشبكة للشيخ أيمن الحبشي، له شرح عليها وهو شرح أحسن من شرح محدثكم بلا شك، وإن كان أصلا المقارنة المفروض ما نقارن بين الشرحين، لكن يعني شرح الشيخ أنصحكم باستماعه تكميلا للنقص. وأسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.